هل يجوز تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟ لا، ما دام يعني مثلا حائط احترق بين نفسه في مكتب أو في مجلس، لا بأس بالذكرى والفائدة، لا بأن بقصد حلم من العجين أو ما أشبه، لا من يعلق الآيات لازم فائدة أو الأحاديث أو الكلمات الطيبة لأن فائدة تنفيذ الآيات، لا بأس في المحلات المناسبة كالمكتب والمجلس. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.